أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والدين دين الله ونهر للعطاء شرع يصون دراهما بالخير نعم الوفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أيها السادة المشاهدون، أيتها الأخوات أيها الإخوة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا مع حضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خزائن السماء، والذي يسعدنا ويشرفنا أن يكون فيه ضيفا دائما نتعلم منه ونقتبس من فيوضاته ومن خبراته، فضيلة العلامة الكبير الأستاذ الدكتور علي السالوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. مرحبا فضل الدكتور. مرحبا وحياكم الله. أهلا بكم. الله فيكم. نسعد دائما بوجودكم معنا. نحن أكثر سعادة. الله يسلمك دكتور. قضايانا هي قضايا الاقتصاد الإسلامي في كل فروعه، ما يأتي على خاطر كل مسلم كل مسلمة في قضايا المال والاقتصاد والبنوك والائتمان وفروع المعاملات كلها، حلالها حرامها مباحها، كيف يتعامل المسلم مع مكاتب البريد في ودائع الأموال في البنوك على اختلاف أنواعها. هذه هي قضايانا التي تدور عليها حلقاتنا والتي هي مادة هذا البرنامج خزائن السماء. إخوتي أخواتي، أنوه إلى حضراتكم أن الرسائل التي تصل إلينا تكون على رقم 924، رسائل قصيرة SMS، ونسعد بتواصلكم معنا أثناء البرنامج في هذا الأمر، قضايا المال في ظل الشريعة الإسلامية، ونود من حضراتكم أن تساعدونا في أن يتخصص أو نتعامل مع تخصص هذا البرنامج في قضايا المال والاقتصاد الإسلامي ووزنها بميزان الشريعة الإسلامية، وهي فرصة كبيرة أن يكون معنا فضيلة الشيخ السالوس. فأي أسئلة تتعلق بالزواج أو بالطلاق أو أي فرع آخر من فروع الإسلام، نرجو أن يعني تحيلوها على برامجنا أو برنامج فتاوى الناس، وهو برنامج يومي فيه كذلك كبار العلماء الذين يغطون مناحي الحياة الإسلامية بكل فروعها. لكن برنامجنا خزائن السماء يتعلق بشريعة الله تبارك وتعالى في قضايا المال والاقتصاد الإسلامي. أجدد الترحاب بفضيلة الدكتور السالوس أستاذنا الكبير، نسأل الله أن يبارك في صحتك وفي عمرك. ما زلنا خيرا وشكر الله لك وبارك الله فيك. أكرمكم الله. قضية القضايا التي تشغل ويأتي من بابها سؤال متكرر هي قضية التعامل مع البنوك. اسمح لي فضل الدكتور أن أقول أن هذه القضية، السؤال عن البنك، لم يكن مطروحا قبل وجود ما يسمى البنوك الإسلامية التي صارت جزءا من الواقع الاقتصادي أو الواقع المالي، التعاملات المالية في حياة الأمة في حياة المسلمين. فالذي أحدث هذا السؤال هو عودة الشريعة إلى حياة الناس من باب الاقتصاد في صورة بنوك إسلامية تتكلم عن المعاملة الإسلامية. بدأ الكلام يظهر عن الربا وخطورته، فبدأ الناس والمسلم بطبيعته حريص أن يستبرئ لدينه وأن يتحرى الحلال والحرام في المأكل والمشرب وما إلى ذلك. فبدأ الناس يسألون عن البنوك، وصارت المسألة على هذا المنوال سنوات إلى أن ترسخت في الواقع الإسلامي أو في حياة الناس البنوك الإسلامية وصارت بنوكا عملاقة تقوم بمشاريع كبيرة وما إلى ذلك من أنشطة، لكن شغب أو حدثت شبهة بدأت تدور في بعض الدوائر أن تقريبا ليس هنالك فرق بين البنك الإسلامي والبنك التجاري، أو ما يقال عليه أنه يتعامل بالربا وما إلى ذلك. فما الفرق بين البنك الإسلامي وغيره من البنوك فضل الدكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد كله لله، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي الخاتم خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البنوك نشأت منذ أكثر من قرنين، نشرها 5 من آل روتشيلد اليهود في أوروبا. نشأت البنوك أولا؟ نعم، نشأت البنوك. وهذه النشأة جعلت البنوك لها طابع خاص. اليهود يعني هم الذين أنشأوا هناك الطابع اليهودي الربوي. عموما اليهود متميزون دائما في الشر يعني في أي مكان. نعم. فلما دخلت هذه البنوك بلادنا دخلت بنفس الطابع. ولذلك تعرف البنك في الاقتصاد هو المنشأة التي تتاجر في الديون عن طريق الاقتراض والإقراض. هذه وظيفة هذا تعريف موجود يدرسه الطلاب في كليات الاقتصاد. نعم، الاقتصاد نعم، التجارة. يعني في مقرر البنوك والنقود، مقرر درس في كليات الاقتصاد وكليات الإدارة والاقتصاد وكليات التجارة. نعم. منشأة تتاجر في الديون عن طريق الاقتراض والإقراض. اقتراض مثل الحساب الجاري ومثل الودائع لأجل، والإقراض القرض العادي أو القرض عن طريق فتح الاعتماد أو القروض التي تأتي في معاملات أخرى مثل الاعتماد المستندي، نجد فيه أحيانا كثيرة يدخل القرض، خطوط الضمان ممكن يدخل القرض في معاملات أخرى غير القرض المباشر. لكن هي منشأة، البنك تعرفه منشأة تتاجر في الديون، ولذلك القانون مادة 39 من القانون البنوك تنص على الآتي: يحظر على البنك التجاري التعامل في العقارات أو المنقولات بالبيع والشراء أو المقايضة. هو فقط مهمته أن يتاجر في الديون، ممنوع أنه يبيع يشتري يتاجر، لا ده بس. وذلك لو أراد بنك ليتعامل في بيع أو شراء كذا، البنك المركزي يمنعه. هذه ليست وظيفة البنك، وظيفته المتاجرة في الديون. إلى جانب وظيفة أخرى شرفها قد يحتاج إلى يعني شيء من التخصص وهي خلق النقود، ولكن نمر عليها. يعني وظيفة، طب يعني قبل أن نمر عليها نأخذ هذا الاتصال. تفضل. الأخ الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الفيوم، تفضل. السلام عليكم أخ كريم. طيب، فقدنا الاتصال، نتواصل. نعم، فهي إذن قضية البنوك، يعني نشأة البنوك هي قام على أساس التجارة في الديون. في الديون. وأنت قلت أنها فكرة يهودية أو فكرة النشأة على هذا الأساس. نعم. ونشأت واستمرت على هذا الأساس. طب هل هي تجارة مربحة يعني بالنسبة للبنوك بصرف النظر عن حليتها أو حرمتها؟ البنوك قامت في العالم على هذا الأساس. على هذا الأساس. لأن الإيداع في الحساب الجاري قرض بدون فائدة، البنك يأخذه بدون فائدة ويقرضه فائدة. نعم. طب استأذنك، عاد إلينا الأخ الكريم من الفيوم، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ مصطفى؟ يا مرحبا أهلا بك. الله يحفظك يا رب. ازيك دكتور علي؟ بخير. مرحبا أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. الله يحفظك. يرفع عمرك يا رب. لو سمحت حضرتك أنا كان لي سؤال في مجال البورصة. كان لي أحد الأصدقاء دعم في البورصة من حوالي 10 سنوات وأنا كنت مديله أموال يعني كشريك يعني. أنا طبعا ما أعرفش حاجة هو شغال إزاي ولكن هو بيشغلني في مجال البورصة يعني. نعم. وأنا شغال معاه من حوالي سنوات. تمام. وفي خلال لمدة الخمس سنوات دي أنا باخد مكسب أنا لا أعلم عنه شيء. هو بيقول أنا بتاجر وده تفضل المكسب اللي إحنا كسبناه مثلا. بتاخد مكسب محدد يعني كل شهر؟ لا مش محدد. مش محدد ولكن هو انا يعني السؤال لحضرتك طبعا انا ما اعرفش طبيعه شغله ازاي وساعات بساله بيقول لي انا والله ما بتاجرش مثلا في الاوراق الماليه اللي فيها شبهه ما بتاجرش في الاوراق الماليه اللي هي الخمور والبنوك والحاجات اللي زي كده ولكن عندي شك في البورصه بشكل عام هل انا عليا ذنب انا ما اعرفش طبيعه شغله ازاي ولكن انا يعني نتيجة عن يعني خبرة بسيطة في البورصة ان معظم اللي بيشتغلوا في البورصة ان ما كانش بيعمل اب للسهم بيمسك السهم من سعره قليل هو بيرفعه بشكل غير طبيعي ويرجع ينزل بيه برضه بشكل غير طبيعي ان ما كانش فيه الشغل ده ما بيبقاش فيه مكسب في البورصة في الشكل الوحيد اللي عندي فهل انا كده عليا ذنب؟ حاضر حالا سنجيب على سؤالك. اسمح لي فضل الدكتور ان نجيب على حتى وان كان موضوعنا يعني ثابت لكن بص دي اولا نجيب على الاسئله. بس معانا الاخت ام بلال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بك. استاذنك بس توطي التلفزيون شويه عشان تسمعيني من التليفون. حطيتك التليفون. طب انا مش سامعك. انت في قران جنبك. استاذنك بس حاولي تهدي الجو اللي حواليك عشان نسمعك وتسمعيني. اتفضلي. طيب حاولي الاتصال مره اخرى. الاخ كريم اللي اتصل بينا قبل الاخت ام بلال اللي فعلا احنا في انتظارها بيقول ان انا اعطيت فلوس لاحد اصدقائه احد اخوانه بيعمل له في البورصه يتاجر له فيها وهو مش عارف يعني يجهل في أي نشاط بتتعامل البورصة اللي هو سلمه فيها هذا المال وهو بيقول إن أنا عندي شك لأن أنا بسمع إن معظم أنشطة البورصة في يعني أشياء غير مشروعة لكن صاحبه اللي خد منه المال بيؤكد له إن هو بيتاجر فيها أو وضعها في أنشطة حلال بعيدة عن الحرام لكن هو بيقول أنا بسمع من خبرتي القليلة في أن البورصة بيلعبوا فيها بالأسهم يطلعوا وينزلوا وهي ما بتكسبش إلا عن طريق هذه يعني هذه الطريقة يعني فماذا يفعل يعني الإنسان سيسأل لن تزول قدمه قبل أن يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. نعم. كن أعطى الغير هذا لا يبرئ ذمته لأنه المسؤول فلابد أن يستوثق بنفسه. لكن البورصة ألا يجوز له أن يعتبره وكيلا عن مالي في إدارة هذا المال؟ لكن هو المسؤول يعني الوكيل لو تعامل في حرام وكيل يأسب والموكل أساسا هو الذي إذا علم بهذا يعني وإلا يسحب هذا المال. فالبورصة والشائع الكثير هنا بورصة الأوراق المالية لأن البورصة أنواع في بورصة النقود وبورصة السلع والمعادن وبورصة الأوراق المالية وبورصة البترول لكن أشهرهم بورصة الأوراق المالية يعني هذه نسمع عنها كثيرا. نعم. الأوراق المالية ما معنى أوراق مالية؟ أوراق مالية يعني أسهم وسندات. أسهم وسندات. نعم. السندات قروض ربوية قولا واحد لا مش فيها شك. يعني هذا الأمر ليس محل خلاف حتى بين الاقتصاديين يعرفون هذا. لأن تعريف السند صك قبل التداول له قيمة اسمية وفائدة تبع القيمة الاسمية والزمن. كلام نهائي طالما التعريف في فائدة يعني فائدة مقابل مقابل الزمن الزمن القيمة الاسمية والزمن. هذا سند بألف وفائدة السنوية 10%. إذن هذا 10% مقابل الزمن والقيمة من الألف، 10% من الألف. فالسنوات معروف أنها قرب ربوي، والمجامع الفقهية حسمت هذا ونوقش هذا بتوسع في أكثر من مؤتمر، وانتهت المجامع الفقهية العالمية الإسلامية إلى أن السندات قروض ربوية، تعريف السند هو عقد قرض ربوي. تمام. فالبورصة فيها سندات، والسندات قد تسمى بأسماء مختلفة. نعم. مثلا أذونات خزانة، سندات حكومية، شهادات استثمار ألف وباء وجيم التي يصدرها البنك الأهلي. يعني تتسمى بأسماء مختلفة لما كلها سندات. سندات. لكن تختلف في طريقة احتساب الفائدة. فمثلا شهادات الاستثمار ألف ذات القيمة المتزايدة، المبلغ يأخذ بعد 10 سنوات أضعاف المبلغ بكثير. بعد 10 سنوات شهادة الاستثمار باء ذات العائد الدوري كل 6 أشهر يأخذ فائدة. شهادات الاستثمار جيم ذات الجوائز، والجوائز يعني معناها الفوائد تتوزع عن طريق ما يسمى بالجوائز، فهي أيضا يعني طريقة تدوير الفائدة فقط يعني فقط. ولكن المجمع المجامع كلها يعني أشارت إلى هذه السندات وإلى التحريم، وأشارت إلى كثير منها، يعني بحيث أن القرار المجمع يعرف أن هذا مقصود به سندات حكومية أو سندات أو السندات الألف مثلا أو سندات ذات العائد الدوري أو سندات ذات الجوائز، وبين تحريم في كل هذا. هذه السندات، ده الجزء الأول من تعامل بورصة أوراق المالية. ننتقل للأسهم بس ناخد هذا الاتصال. تفضل أستاذ عبد الفتاح. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام يا أستاذ مصطفى. أهلا بك أستاذنا. إزيك يا أستاذنا؟ يا مرحبا، أهلا. كم أسعدتني طوال شهر رمضان مع الشيخ محمد الراوي. الله يحفظك ويحفظنا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يجعل لك هذا في الميزان. آمين يا رب. هو الولي والقادر عليك. جزاك الله خيرا. إحنا دلوقتي بقينا تايهين في عالم البنوك. مفيش توها ولا حاجة، إحنا بنسأل ومعانا الدكتور الثالوث. تفضل سؤالك. شيخنا وأستاذنا العزيز، كان يريد يوضح لنا موضوع القروض اللي هي شغالة على دماغنا الأيام دي. يعني أنت تسأل عن موضوع القروض بشكل عام. بشكل عام يعني، لأن دلوقتي في إحنا كتجار. نعم. أنا رجل كتاجر. أيوة أستاذنا. فكل تعاملاتنا بيقول لك بالقروض. أيوة. فدلوقتي إحنا أصبحنا شبه تايهين يعني. لكن أنا برجع للعلماء الأجلاء إن هم جزاهم الله عنا كل خير. طيب حاضر، الموضوع مفتوح والدكتور بيتكلم فيه، وده موضوع تقريبا دائم يعني، سواء من الموضوعات اللي بنطرحها او من اتصال السادة المشاهدين، لان كلهم يتحرون يعني يستبرئون لدينهم يعني. الحمد لله، ربنا يبارك لنا فيه بفضل الله سبحانه وتعالى. احنا معانا الامام ابن رجب. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المطرب بيقول لي ابن رجب، فأنا أعرف الإمام ابن رجب الحنبلي، فهذا يعني فأل حسن يعني. والله أنا كعب في نعل تلاميذ ابن رجب الحنبلي. طب يا ريت نبقى كده يا ابن رجب. طب يعني فيش قبل ابن رجب دي حاجة؟ طيب بس أنا ابن رجب فعليا يعني. ما شاء الله، ربنا يبارك فيك واجعلك على طريقه إن شاء الله. أمين رب العالمين. تحياتي لشيخنا وعالمنا ودكتورنا الدكتور علي، وأتمنى أن أقبل يده وأقبل ما بين حاجبي. الله يبارك، لأني والله العظيم أحبك في الله يا شيخ. وأرجوك أن تدعو لي بالصدق في القول والعمل، ونوفقنا الله للمحب ورضا. أرجوك يا دكتور علي إليه لي. أكرمك الله في الدنيا والآخرة إن شاء الله. ودكتور مصطفى أنا بحييك جدا، يمكن أنا كنت خارج مصر يعني الفترة اللي فاتت، بحييك جدا على جميع أفكارك التي تنير بها عقولنا، سواء في نبض أو يعني جميع ما يكتب عليه فكرة الشيخ مصطفى الأزهري. جزاك الله خير. سؤال بالنقطتين. تفضل. أول هما، هل يجوز لي أن أودع أحد يعني لي أحد أقاربي معه شركة صرافة. فهل يجوز لي أن أعطيه أموالي يستثمرها معه دون أن أعلم من الدار ما سيؤتي لي أو ما إلى ذلك؟ السؤال الثاني، لي قريب كان يعمل في أحد شركات التأمين وظللت طوال أعوام وسنين أراجعه ويرجعني وقوي الحجة ولكن وفقه الله لما أحب ويرضاه إن شاء الله لأن ابتعد عن هذا، ولكن كل ما يأمده الآن الأموال التي تقاضاها وما زائد فاستشارني وأنا ليس بمشير فقلت له سأسأل إليك عالم وأرد عليك، فلم يكن معي هاتف الدكتور علي أو هاتف أحد علامنا في المجامع الفقهية فما ردت عليه يعني، وجميع أو غالبية العلماء اللي لدينا في الصعيد يعني يحسبوا على خير ولكن غير ملمين بهذا الأمر يعني. بارك الله فيك. بارك الله فيك. أتمنى من الدكتور علي أن أبو تهاتفه فقط لكي أتواصل معه فكريا أو عقائديا لكي يصحح لي ما أخطأ فيه. أظن هاتف الدكتور علي موجود في الكنترول. نعم. ويعني مفتوح للسادة نعم إن شاء الله. سائلين في أي وقت إن شاء الله بإذن الله ويجيب عنكم يعني. بعد صلاة الظهر وقبل العصر. بعد صلاة الظهر. وقبل العصر. وقبل العصر. ما عدا الأربعاء والجمعة. ما عدا الأربعاء والجمعة. فعدا ذلك تليفون الدكتور علي الثالوث يعني مش تليفون بس وقلبه كذلك مفتوح لجميع المسلمين. يعني الأخ ابن رجب يعني هنؤجل إجابة عن سؤال، لكن كنا تكلمنا عن بورصة الأوراق المالية والسندات وعرفنا أنها من دخلت من باب واسع من أبواب الربا، لكن الأسهم نجمع قسمها إلى ثلاثة أنواع: شركات نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا أسهمها حلال، شركات نشاطها حلال غير أنها تتعامل بالربا أسهمها حرام لأن الربا حرام، شركات نشاطها حرام أسهمها حرام. إذا المعنى هذا أن داخل البورصة لابد أن يتأكد هل هذه الشركة تتعامل بالربا أخذا أو عطاء أم لا. تتعامل إذا أسهمها حرام وإن كان نشاطها حلالا، وطبعا النشاط حرام من الأسهم حرام. فإذا ليس كل الأسهم حلال وإنما حسب النشاط وحسب التعامل وعدم التعامل بالربا. عدم التعامل يعني نشاط حلال ولا تعامل بالربا هذه حلال. نعم. لكن هو يقول أنا أشك أن هل يبني على هذا الشك؟ مش مسألة شك. هو يعني لو جاء أحد مختصين ونظر في ميزانية الشركة يعرف أن هذه حلال أو حرام، لأنه يعرف إن نشاط حلال أو حرام، واللي نشاط حلال يعرف إن التعامل بالربا أم لا. الميزانيات يقول لك في الموجودات والمطلوبات ويذكر فيها ودائع وفوائد الودائع وفوائد كذا، بيظهر من خلال هذه الجداول الميزانية بتظهر. وذلك أي أحد كان يسألني ويريد أن يعرف مثلا الشركة كذا وزكاة الشركة ستكون، قلت له هات محاسب وتعالى أبين له كيف يعرف أن الشركة هذه أسهمها حلال أم حرام وكيف يحسب زكاتها. نعم. هذا أمر ضروري. وأنت سابقا يعني في برنامجنا الذي كنا يعني نلتقي فيه مع الفقهاء كان دائما الدكتور يوصي من يريد أن ينشئ عقدا أيا كان ويريد أن يعرف حله من حرمته يأتي فيطلع عليه فضل الدكتور ويبين من خلال بنود هذا العقد هل يستمر فيه أو يمتنع أو يبدله. تأتينا عقود كثيرة ذلك وتأتينا عقود كثيرة. نعم. الحمد لله. يبقى هذه يعني حتى تختصر الطريق على المسلم قبل أن ينشئ عقدا أو يقع عقدا يعرف أن هذا سيسير في الطريق الصح أو طريق الخطأ أو الحلال أو الحرام. صلى الله أن يبارك لنا فيه فضل الدكتور. السائل أشار إلى نقطة مهمة. نعم. وهي التدخل لرفع الأسعار أو خفض الأسعار. صحيح. تلاعب في البورصة. في مسألة البورصة للأسف. تلاعب. وهذا لا يجوز. لا يجوز. نعم. تلاعب. ولا في أي مكان. ولا تلاعب في. ولا في أي حاجة. ولا في أي شيء. لأن التلاعب يعني معناها السهم يرتفع وبدون أي سبب سوى التلاعب. فإذا. بهدف المكسب. نعم. بهدف الكسب. أضرب لك مثلا. مجموعة التي يعني تتعامل بهذه الطريقة العقد. في الغالب تكون هذه المجموعة يعني لها أموال كثيرة. فتشتري كمية كبيرة من الأسهم. في هذه الحالة العرض والطلب، الطلب أكثر من العرض. فالناس تبدأ في هذه الحالة تشتري. صحيح. أو تبيع. ففي الحالة هنا ما دام ارتفعت فهي في هذه الحالة يمكن أن تبيع أن تشتري. هؤلاء بعد أن ترتفع الأسهم واشتروا كمية كبيرة يبدأون في عرض كثير من الأسهم بحيث يكون عرض أكثر من الطلب فتنخفض الأسعار. هذا نوع من التلاعب. فيبقى الذي اشترى بسعر مرتفع عندما يبيع يخسر. يخسر صحيح. وفي هذه الحالة الذين باعوا للتلاعب يبدأون في الشراء ليبدأ يرتفع، وهكذا دورة ارتفاع وانخفاض نتيجة التلاعب. نتيجة التلاعب وليس نتيجة قيمة الأسهم الحقيقية. لكن هو الشائع لما بنسمع احنا يعني المسلم العادي الذي لا يعني غير متخصص يسمع كلمة البورصة يقول لك دايما نقول ايه ده خسر امواله في البورصة. يعني حتى ده في الدارج في الخلفية الفكرية والنفسية لدى الناس ان البورصة دي لا تأتي الا بالخسارة، يعني في تطور كثير من لان صغار المستثمرين لا يستطيعون ان يدخلوا في هذا المجال. الصغار انما عايز الكبار هؤلاء هم الذين يحركون البورصة فيرفعون الأسعار، يشترون والسعر رخيص، يشترون بكمية كبيرة تبدأ الأسعار ترتفع، يبيعون تبدأ تنخفض. إذن البورصة هم يشترون يعني في حالة انخفاض ويبيعون في حالة ارتفاع، فهنا يحققون أرباحا طائلة بدون وجه حق، بدون مبرر. يعني هذا يدعونا الى ان نقول ونحن في يعني مستريح الضمير ان البورصه لا يحركها الا الحيتان الكبار، واما السمك الصغير فيؤكل يعني يؤكل. طبيعي. الاخ ابن رجب حفظه الله ورعاه بيقول يعني هو له صديق او قريب عنده شركه صرافه فيريد ان يضع امواله او وضع امواله عنده، لا يعرف كيف يعني يتصرف في هذا الأمر، هل يعني كيف يتعامل نوعية التعامل، فماذا تقول له؟ تجوز الأول من السؤال. نعم، صرافة أو غير صرافة لا يجوز أن نعطي أحدا مالا ليستثمره مع ماله إلا إذا كنا نعرف المال الذي لمن سيستثمر والمال هذا ونسبة هذا إلى هذا وكيف ستحسب الأرباح والخسائر. يعني لابد أن أعرف هذه المعلومات قبل أن أتعامل. نعم، ويكون بينهم عقد. عقد يحدد الحقوق والالتزامات، وهذا ما يسمى بتمويل رأس المال العامل. تمويل رأس المال العامل. نعم. تمويل رأس العامل، المال العامل تحدثت عنه بتوسع في كتابه مبشر القضاء في الفقه المعاصرة وضربت أمثلة وحالات معينة طبقت فعلا. ضربت أمثلة شركات تم تمويل رأس مالها العامل. فإذا هنا مسألة هات مبلغ وأنا أستثمره لك دون أن يعرف أين سيستثمر وما وضعه بالنسبة لمال المستثمر لا يجوز. سواء كان الربح ثابت أو متغير أو ثابت كذا. لا، إذا كان ثابت هذا ربا أو نسبة من رأس المال يكون هذا ربا. بعد هذا لابد أن يلاحظ أن محلات الصرافة بالذات لها وضعية خاصة. نعم، أحكام خاصة وما يسمى بأحكام الصرف. أحكام الصرف ما يؤثنان بعضها ببعض. يشترط التقابض الفوري، ده الشرط الشرعي. نعم، في الشرع. نعم، التقابض الفوري. أي تأجيل من الربا المحرم. طب نوضح للسادة المشاهدين يعني إيه التقابض الفوري. يعني مثلا هنا يبيع دولارات. نعم. أو جنيات. أو استرلين. أي عملة. أي عملة. الآخر الذي ذهب إلى محل الصرافة يريد الشراء. نعم. كم السعر اليوم؟ السعر كذا، يدفع ويأخذ في الحال. هذا حلال؟ هذا حلال. يقول له طيب مبلغ كذا والباقي بعد مدة، هذا ربا محرم. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حدد الذهب بالذهب والورق بالورق، يعني الفضة بالفضة، الورق العملة الفضية مثل بمثل، سواء بسواء يد بيد، فمن زال واستزاد فقد أربى، الآخر معطي فيه سواء. الذهب الورق ربا إلا هاء وهاء، خذوا هات، يعني العملة الذهبية بالعملة الفضية ربا إلا هاء وهاء، خذوا هات، اللي هو بتعبر عنه اللفظة النبوية يدا بيد، يدا بيد. وذلك يعني قرار المجمع الذهب والفضة والنقود الورقية لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مع التقابض الفوري، وأي تأجيل من الربا المحرم. أي تأجيل؟ أي تأجيل من الربا المحرم. ذهب يشتري الشبكة، طيب خذ بقى مبلغ بعد الفرح أكثر ربا، ربا، والربا من أكبر الكبائر. ذهب قديم، هذا يجرنا إلى قديم يبيع الذهب جديد، شراء الذهب بالقسط. نعم بالقسط حرام، حرام يقينا، يعني يروح لتاجر ذهب يشتري منه، حرام يقينا. نص الحديث ذهب قديم بذهب جديد، ومع الفرق، الفرق ربا. يعني طيب نوضح، طالما دخلنا ده مثل له علاقة بوقائع كثيرة الحقيقة أنا أسأل فيها ولسه أحلها على فضلتك. يعني واحد راح يشتري مع ذهب قديم عايز يبيعه ويشتري ذهب قديم، ما هي الصورة الشرعية للتعامل في هذا الأمر تحديدا؟ الصورة الشرعية أن يتصرف كما تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه تمر من نوع جيد، خيبر فتحت في أول العام السابع الهجري، فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ هل كل من هذه الجودة؟ هذا ليس من تمرنا. فقال لا يا رسول الله، إنا نبتاع نشتري، نبتاع الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، يعني نذهب لصاحب التمر الجيد ونعطيه صاعين ونأخذ صاع، أو نعطيه ثلاثة ونأخذ اثنين حسب عرض الطرد. فقال عليه الصلاة والسلام لا تفعل، إنه عين الربا. عين الربا، طب ماذا يفعل؟ قال بيع الجمع، الجمع نوع الرديء، بالدراهم، ثم ابتع اشتري بالدراهم جنيبة، بيع النوع الرديء واشتري النوع الجديد، نوع جيد. كذلك الذهب، بيع القديم واشتري جديد. لما تذهب للصيغ لك وزن كام؟ ده هذا 100 جرام، أدي لك بقى 80 جرام جديد بدل 100، أو أدي لك 100 وتدفع الفرق مبلغ كذا، هذا ربا. بعض الناس يستسهل يقول طب يعني ايه الفرق ده، مسألة شكلية، يعني الناس تحاكم الشريعة الى عاداتها وتقاليدها. فنريد ان نتوقف ايضا عند هذه النقطة بعد ما ناخذ هذا الاتصال. دكتور احمد من اسكندرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا بيك. اهلا بحضرتك، بسلم على استاذنا الدكتور علي سلوس. جزاك الله خير حضرتك. اهلا بيك. والله انا استفساري كان على اسهم البورصه، انا لسه كنت سامع الدكتور علي لما صنفهم. ايوه. انا فعلا حاولت اخش على الميزانيات بتاعت الشركات هنا في مصر، ولكن للاسف يعني تقريبا تكاد تكون معدومه، ان ما فيش شركه ما بتعملش مع بنك. ايوه. وده لان طبعا زي ما حضرتك عارف والدكتور علي عارف، ان يعني البنوك الاسلاميه هنا ضعيفه جدا في مصر، ومش بتقوم بالتمويل اللازم، وخصوصا في الشركات الكبيره، وعمليات السحب على المكشوف اللي بتحصل، وعمليات طبعا يعني ما فيش شركه تستغنى عن البنك. فهل ده يدينا ان احنا يجيز لنا ان احنا نتعامل؟ انا كنت سمعت فتوى برضو اللي ممكن تكون لها نسب معينه، نسبه الدين معينه ونسبه الفايده معينه والكلام ده، اللي هي الشركات المختلطه، يعني كنت سمعتها برضو بالسعوديه يعني. نعم. فهل ده يجيز لنا ان احنا مثلا مش زي السعوديه ان ما فيش لسته نقيه هنا، ان احنا نتعامل في الاسهم دي، ولا لا يجيز؟ أشكرك يا دكتور أحمد، وسؤالك مهم ويعني يتعلق بمعاملات كثيرة حقيقة في واقع الناس. عايزين نبين يعني مستوى الضرورة إذا وصل الأمر، الضرورة الشرعية هنا وضرورة الواقع والعلاقة بينهم وما يجوز فيها وما لا يجوز، لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم رحمة، أهلا بك. أهلا بحضرتك. أهلا بفضيلة الشيخ علي. أهلا وسهلا بنتي. لو سمحت يا فضيله الشيخ، انا عندي بس سؤال. انا كنت حاطه مبلغ من المال في بنك، يعني في بنك مصر للمعاملات الاسلاميه. فبعد كده قالوا لي برضو ان البنك ده زي بقيه البنوك وان هو برضو ده ربا وكده. المهم طلعت الفلوس ولقيت عمل فوائد، يعني مبلغ من المال يعني. فانا مش عارفه اعمل ايه بالفوائد حقيقي، يعني هل الفوائد بتاعته دي زيها زي بقيه البنوك عادي وده ربا؟ انت خدت الفوائد فعلا؟ انا خدتها بس ما صرفتهاش، بقى لي فتره واخداها بس مش عارفه اصرفها. طيب وخايفه اصرفها صراحه، فانا عايزه الشيخ بس يوضح لي هل هي برضو ربا ولا ده، لان بس انا كنت حاطاه بنيه ان هو معاملات اسلاميه. ايوه حاضر. على اساس انه ما فيش ربا وكده، فقالت لي الشيخ يوضح لي. جزاكم الله كل خير. واياك. احنا قبل الاجابه على الدكتور احمد اللي هو سؤاله سابق للاخت، استاذن فضيلتك لان برضو ده سؤال عاجل، ونرجع للدكتور احمد اللي هو سؤاله عن البورصه. المبلغ اللي هي حطيته في البنك اللي ذكرته فرع المعاملات الإسلامية في بعض البنوك التجارية أو يعني ما تسميها تتعامل بالفائدة أو بالربا، بتفتح فرع تكتب عليه فرع المعاملات الإسلامية، وضعت المال لهذه اللافتة اليافطة اللي مكتوبة عايزة تتعامل بالإسلام، وبعدين حصلت فائدة من وراء هذا المال ولسه ما تصرفتش فيها. ماذا تفعل؟ وهل كونها إنها صاحبة نية طيبة أخذتها هذه اللافتة يعفيها؟ يعني تفضل. النية الطيبة يعني إنما الأعمال بالنيات، لكن النية الطيبة لا تحل الحرام. بالنسبة للبنوك الربوية التي تفتح فروعا إسلامية، هذا الأمر يحتاج إلى دراسة معينة. هل الفرع ميزانيته منفصل عن الأصل الربوي؟ أين يستثمر الفرع الأموال المدعاة؟ هل يستثمر استثمارات إسلامية خاصة أم مع الأصل؟ من الرقابة الشرعية لهذا الفرع؟ وهل في رقابة شرعية أم لا؟ ورقابة شرعية فعلا، رقابة شرعية بالفعل تعرف وظيفتها وتؤدي مهمتها وتتقي الله في معاملات، أم أن الأمر مجرد يافطة؟ لذلك لا نستطيع. الذين يقولون إن يعني هذا الأمر يتعلق، يعني ليس بوسع المسلم أو ليس له أن يسأل ما دام يقرأ فرع المعاملات الإسلامية، لابد أن يسأل. فلك الظاهر والله يتولى السرائر، بعض الناس بتقول كده يعني. هو أصل ظاهر وباطن واحد. يعني هو لو أنه بحث سيعرف أن هذا يتعامل بطريقة إسلامية أم لا. يعني من السهل أن يسأل، يعني حتى لو واحد من المحاسبين داخل البنك الذي هو هذا فرع، أو أحد المختصين. نعم. إذا هنا وطبعا لا أستطيع أن أجيب عن السؤال لأن ذكر اسم البنك. ونحن من عاداتنا ألا نجيب عن أسماء بنوك معينة، نحن نتكلم عن المعاملات. نعم. وفتوى. نعم. المجامع. لذلك هي أرجو أنها تتصل بي بالهاتف في المنزل وأنا أجيبها إن شاء الله. طيب، لكن هي معها، ما زال معها هذه الفائدة، تتصل قبل أن تتصرف المال على بركة الله. أسهم البورصة، الأخ بيسأل دكتور أحمد عن مستوى الضرورة في التعامل، يعني التاجر الذي يتعامل لابد أن يمر على البنك خصوصا في المشروعات، أو ما هي الضرورة التي تجيز له أن يتعامل في مثل هذه الأسهم أو مثل هذه السندات أو أي كان المعاملات؟ وسؤال عام يتعلق بكثير من المشروعات والإخوة التجار وما إلى ذلك. لا يوجد شيء من الضرورة، يعني ليس هناك ضرورة لأن أتعامل في أسهم محرمة. يعني استثمرت كثيرا، استثمر في العقارات، استثمر في الأسهم الحلال، استثمر في تجارات، أي شيء غير هذا. إيداع في بنوك إسلامية وأخذ الأرباح. يعني ليس صعبا، هناك بنوك إسلامية تقوم بمعاملات إسلامية حقيقية. نعم، في نعم. يوجد نعم. يعني إذا هنا ليس هناك ضرورة للتعامل في الأسهم المحرمة في البورصة. ليس هناك ضرورة. نعم. نعم. استثمارا للوقت، يعني معنا الأخت منادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أم منادي. نعم. تفضل يا أستاذ. لو كنت عايزة أسأل الشيخ أول حاجة، يعني من أمثلة البورصة أسهمها حلال، كنت عايز اعرف لو يقدر يدينا يعني امثله على اساس ان يعني يكون فيها ان شاء الله تعاملات حلال من خلال بنوك اسلاميه. السؤال الثاني كان معروض علينا مشروع هو لكافيتيريا بتتباع اسهمها قبل البناء او قبل البدايه، وكان فيها شرط الحقيقه كنت يعني كنت عايز اعرف اذا كان الشرط ده حلال او لا، ان هو في حاله الخساره بيرد قيمه السهم ساعه الشراء كاملا لصاحب السهم يعني. فهل ده يجوز ولا ده اصبح كانه نوع من الربا او نوع في نوع من الحرام يعني؟ نعم اشكرك. حاضر جزاك الله كل خير. واياك ست بتسال عن عايز مثال عن النشاط الحلال في البورصه، يعني كيف تتاجر في نشاط حلال من الأنشطة الحلال التي تتاجر فيها البورصة من خلال ماذا؟ ليس في البورصة تشتري الأسهم الحلال. الأسهم الحلال. الأسهم الحلال يعني إيه؟ يعني لأسهم شركات نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا. فإذا هنا مثلا أسهم شركة أسمنت، شركة صناعية، شركة تجارية، شركة كذا ولا تتعامل بالربا، فنشاطها حلال ولا تتعامل بالربا، هذه الأسهم الحلال. نعم. إذا كان نشاط الشركة حرام، شركة خمور، شركة ملاهي، شركة كذا، فنشاطها حرام، إذا أسهمها حرام. هاي شركة نشاطها حلال، لكن إذا احتاجت إلى سيولة تقترض من البنوك، عندها فائض سيولة تضعها بالفائدة في البنوك. نعم. أي أنها تتعامل بالفائدة أخذا وعطاء. إذا هذه الشركة نشاطها حلال لكنها تتعامل بالربا، وربا حرام، إذا أسهمها حرام. ومن السهل يعني لأي مختص عندما يطلع على ميزانيات الشركات يعرف أنها تتعامل بالربا أم لا، لأن الميزانية مقسمة بين الأصول والخصوم أو الموجودات والمطلوبات. الميزانية فيها كذا قسم، يكون موجودات ومقابل مطلوبات أو الأصول والخصوم. فلو من دراسة هذا يعرف مباشرة هل هذه الشركة متزنة بأحكام الشريعة الإسلامية أم تعمل بالربا؟ وأنا يعني بينت دراسة للميزانيات لعدد من الشركات، عدد كبير من الشركات، لأبين هذا. كتدريب لمن أراد أن يعرف كيف يعرف أن هذه الشركة اسمها حلال أم حرام. طيب ده كلام غاية في الجودة والروعة، ربنا يبارك لنا فيك. لأن فرصة البرنامج أوشك على الانتهاء، لكن ناخد سؤال من رسائل اسم اس، والحقيقة احنا كل الرسائل تحت أيدينا وسنجيب عنها تباعا بإذن الله تبارك وتعالى. بتقول أخت السائلة: زوجي وضع مكافأة نهاية الخدمة في بنك حكومي وفوائدها ننفقها على الأكل والشرب وكل ما نحتاجه، وطلبت منه وضعها في بنك إسلامي لكنه رفض، فهل علي وعلى أولادي ذنب؟ الذنب على الزوج وليس على الزوج والأولاد. الزوجة أدت ما عليها، نصحته وطلبت منه أن يضع هذا في بنك إسلامي حتى يأتي ربح حلال، وأصر أن يضع في بنك عادي تجاري يتعامل الفائدة كما بينا الفرق بين البنك الإسلامي والبنك التجاري. البنك الإسلامي يتعامل يستثمر، لا يتعامل في القروض مثل البنك التجاري للريبون، وإنما منشأة وظيفتها الاستثمار كأنها شركة استثمارية لكن مع معاملات البنك، فيمكن التصدير والاستيراد، بناء مدن سكنية، تعامل في يعني المعاملات نفسها ليس فيها قروض ربوية. فإذا الزوج عليه أن يسحب أمواله وأن يضع في بنك إسلامي أو أن يستثمره استثمارا آخر مباشرا في أي شيء غير أن يضعه لينتظر الفائدة المحددة سلفا المعروفة لأنها نسبة كذا من رأس المال، لأن هذا هو الربا. لكنه في النهاية الإثم عليه وحده، فهو راع، الرجل راع. نعم. في بيتي ومسؤول عن رعيته، يعني أن يطعمهم من حلال وأن يجلدهم من حرام. مسؤوليته هو وليس على الزوجة ذنب ولا شيء. ما فيش فرصة تانية مقرنة؟ طيب هو يبدو أن الوقت يعني انتهى للأسف الشديد، ومعنا كم كبير من الأسئلة، لكن نعد السادة المشاهدين في الحلقات القادمة نجيب عن كل ما وصل إلينا بإذن الله تبارك وتعالى. أنا أعلم يعني لهفتهم على الإجابة، لكن نحن محكومين بوقت، والوقت مع الدكتور علي السلوس الذي أشكره في نهاية هذه الحلقة فضيلة العلامة الكبير السيد علي بن أحمد السلوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا وأستاذ الاقتصاد الإسلامي. جزاك الله خيرا دكتور، ولا حرمنا الله من لقائكم دائما على خير. بارك الله فيك وشكر الله لك. أكرمكم الله. شكرا لكم سادة المشاهدين على تواصلكم معنا اتصالات أو عبر رسائل قصيرة SMS، وأشكر في نهاية هذه الحلقة أيضا الأحمدين معد البرنامج أحمد عبد العزيز ومخرجنا أحمد عبد الوهاب، وهذه تحياتي مصطفى الأزهري. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.